بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في صوم يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود عليه السلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم النهار وتقوم الليل. قلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الأبد. صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، أي لا يهرب إذا لاقى العدو. والذي يواظب على الصيام دائما تضعف نفسه ولا يستطيع مواصلة السهر، لأن عينه لا بد وأن تغلبه أحيانا، فترتب على ذلك عدم وجود لذة العبادة، بل أن يعبد وقد أصابه الملل، فهذا يقطع عنه فضل الله سبحانه وتعالى. قال: وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا. لا بد للإنسان أن ينام، هذا حق عينه. وقد دلت هذه الأدلة على أن داود عليه السلام كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ففي الأيام المتوسطة والليالي المتوسطة يكون ذلك قريبا من 8 ساعات، وذلك أنه ينام ثلثي الليل. وعند النظر في الحاجات الطبية، لو يعني ما يذكره الطب الحديث عن حاجة البدن للنوم، هو ما يقرب من 6 إلى 8 ساعات. فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القيام قيام داود عليه السلام، وما وصف من نومه عليه السلام أن ذلك هو الأفضل، هو متوافق مع القواعد الطبية الحديثة. قال: فلا تفعل، فإن لعينك حظا، كما ذكرنا هو النوم، ولنفسك حظا، بحيث يعطيها حظها من الشهوات المباحة التي أحلها الله عز وجل من الحلال الطيب، من طعام طيب وشراب طيب ولباس طيب ومعاشرة مع الأهل وما والأولاد ونحو ذلك، وكذا مراعاة حق الأهل، فإن للزوجة حقا وكذلك للزوار حقا. فأما من فعل من تشدد في العبادة عجز عن أداء الحقوق ولم يحصل ذلك التوازن في الشخصية المسلمة الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث العظيم الجامع المانع في التربية والتهذيب، فهو يعطي العبادة حقها وفي نفس الوقت يعطي نفسه وعينه وجسده وأهله وزواره حقوقهم. قال: فصم أفطر وصل ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال: إني أجد أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصم صيام داود. قال: وكيف كان يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هذا فيه قوة في الجهاد، وهذه القوة نبعت أو حصلت بفضل الله عز وجل بسبب التوازن في في العبادة والعمل وإعطاء الحقوق كلها، وأما لو غلب جانبا أدى إلى ضعفه في الجانب الآخر. قال وفي أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، لا صوم مشروع مستحب، لا صوم فاضل فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. يوما من كام؟ احنا قلنا ده شرح الحديث ده يوما من عشرة، وبعدين ثلاثة من ايه من عشرة، ثم وصل الى خمسة من عشرة. قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان صوم يوما ويفطر يوما. وفي رواية لمسلم أبي داود فصم يوما وأفطر يوما وهو أعدل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، وهي عند البخاري أيضا. وهذا تصريح بأن من زاد على ذلك كان أنقص في الثواب، يعني لو صام يومين وأفطر يوما مثلا، أو زاد على 15 يوما في الشهر، 5 أيام من كل 10، نقص ثوابه ولما حصل له الفضل الذي يرجوه. ولذلك كان صيام الأبد صيام السنة كلها ولو أفطر الأعياد خلاف السنة، وكان ناقص الثواب. وفي رواية للنسائي صم أحب الصيام إلى الله عز وجل صوم داود، كان صوم يوما ويفطر يوما. وفي رواية لمسلم قال كنت أصوم الدهر فأقرأ القرآن كل ليلة، قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته. طبعا القرآن الذي كان نزل في ذلك الوقت، وإلا فهذا كان قبل اكتمال القرآن. قال فأتيته فقال ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. فقلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس. قال قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 10. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولا تزد على ذلك. فهذا دليل على أن الزيادة ناقصة الثواب، وأن أفضل ذلك أن يقرأ القرآن في كل 7. ورخص في كل 3، ولكنها أقل ثوابا. وأما ما دون 3 فمكروه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه من قرأ القرآن دون 3. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. هاجمت العين أي غارت وظهر عليها الضعف، نفهت النفس أي كلت وملت وأعيت. الزور هو الزائر، الواحد والجمع فيه سواء. ترهيب المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا أن تستأذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم، ورواه أحمد بإسناد حسن، وزاد إلا رمضان، وفي بعض روايات أبي داود غير رمضان، يعني تصوم ولو لم يأذن، ويقاس على رمضان كل صيام واجب مثل قضاء رمضان، ولكن يستحب لها أن تستأذنه لأن هذا واجب موسع. وكما قالت عائشة أنها كانت تقضي في شعبان من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فانشغالها بالنبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن المرأة ينبغي أن تستأذن زوجها في صيام قضاء رمضان، ولكن هذا على سبيل الاستحباب والله أعلم. وكذلك صوم الكفارات فإنها لا تستأذن زوجها، ولكن يستحب أن تستأذنه في تعيين المدة التي سوف تصومها. وفي رواية للترمذي وابن ماجه، لا تصم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بنحو الترمذي. وبعض أهل العلم يقول أنها يلزمها أن تستأذن في الواجب الموسع، يعني على سبيل المثال كما ذكرنا القضاء يلزمها أن تستأذن، إلا إذا تضيق، بمعنى إذا بقيت أيام من شعبان على قدر أيامها التي أفطرتها فهنا تعينت عليها، لا يجوز لها أن تؤخر من سنة إلى أخرى. قال: ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه وترغيبه في الإفطار. المسافر أحوال، إذا كان يسهل عليه الصوم وربما يشق عليه القضاء مثل أيام الصيف أيام الشتاء القصيرة يصومها فلا يشق عليه، ولو قضى في الصيف شق عليه، لو أخر القضاء إلى الصيف شق عليه، فيكون هنا الصيام أيسر. وأحيانا يكون الطرفان مستويان، وأحيانا يكون الصوم فيه مشقة، فالصحيح جواز الصوم في السفر ولكن لمن لا يشق عليه. فأما من أعرض عن الرخصة ومن شق عليه الصوم ومن ترك واجبا لأجل الصوم كمجاهد يعجز عن الجهاد من أجل الصوم، أو مسافر يعجز عن القيام في الصلاة لأجل الصوم، أو يعجز عن مواصلة يعني السفر الواجب لأجل الصوم كأن يلقى في الأرض ويعجز ويحتاج إلى أن ينقل وهو مثلا في سفر طاعة لله عز وجل فيكلف من حوله حمله ونحو ذلك، فهذا ليس من البر أن يصوم في السفر. ومن صام وقد ترك واجبا فذاك من العصاة. وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الآتية. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رواية: فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون ما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. الحديث رواه مسلم. كراع الغميم موضع على 3 أميال من عسفان. وهذا الحديث دليل على مشروعية الصوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام في أول سفره وأفطر لما شق على الناس، ولم يكن يشق عليه عليه الصلاة والسلام، ولكن لما شق وهو الإمام لما شق على الناس وهو الإمام صلى الله عليه وسلم أفطر، وبعد العصر يعني بقي من اليوم قليل ومع ذلك أفطر ليبين الرخصة، فلما بلغه صوم البعض قال: أولئك العصاة. وهذا تصريح بأن الصوم في السفر في تلك الحالة معصية. وبعض العلماء يقولوا هذا ناسخ وليس كذلك. فده ناسخ للأول. الجمع بين الأدلة ممكن لأن معرفة التاريخ فقط لا تكفي. نحن نعلم أن الأمر بالفطر كان لاحقا لكن كان لأجل المشقة، وما أمكن الجمع بين النصوص فهو الواجب وليس الترجيح بقول بالنسخ. وأولئك العصاة لأنهم شق عليهم وهم في سفر واجب كما ذكرنا، ويعجزون عن كثير من الواجبات بسبب ذلك، أو أعرضوا عن الرخصة. فالمعرض عن الرخصة الذي لا يعتقد جوازها أو يعتقد فعلا يكون فيه فضيلة أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه يكون عاصيا. وليس أن كل مسافر عاصم. وشذ ابن حزم حتى جعل الصائم في السفر الصوم في السفر باطلا، يقول أن من صام في السفر كمن صلى في غير الوقت، كمن صلى قبل الوقت، يقول هذه أيام وجب بدلها فلا يجوز أن يصومها، قال بتحريم الصوم وبطلانه، وهو شذوذ بلا شك. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. زاد في رواية وعليكم برخصة الله التي رخص لكم. وفي رواية ليس من البر الصوم في السفر، يعني في مثل هذه الحالة. تخصيص بالسياق من أسباب التخصيص، أنواع التخصيص. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل في ظل شجرة يرش عليه الماء، فقال ما بال صاحبكم؟ قالوا يا رسول الله صائم. قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. فاقبلوا، الذي لا يقبل رخصة يرتكب مخالفة. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة فسرنا في يوم شديد الحر، فنزلنا في بعض الطريق، فانطلق رجل منا فدخل تحت شجرة، فإذا أصحابه يلودون به وهو مضطجع كهيئة الوجع مريض، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال صاحبكم؟ قالوا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر، عليكم بالرخصة التي رخص الله لكم فاقبلوها. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بأصحابه، وإذا ناس قد جعلوا عريشا على صاحبهم، يعني زي سقف من جريد أو نحو ذلك، تظليل تكعيبة زنون، يقول وهو صائم. فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن صاحبكم؟ أوجع؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكنه صائم، وذلك في يوم حرور شديد الحر فيه ريح حارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بر أن يصام في سفر، لا بر أن يصام في سفر. رواه الطبراني في الكبير ورجال الرجال الصحيح. وعن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار والطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وفي رواية ابن خزيمة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه البزار بإسناد حسن والطبراني وابن حبان في صحيحه. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. من قلة ما معه من الثياب اللي عنده كساء حاجة يفرشها، ده أعظمهم إيه؟ ظلا. وفي ناس مش لاقية إلا هي تظلل بيدها. قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب اللي هي الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه مسلم، وكذا رواه البخاري والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي رواية: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. رواه مسلم وغيره. قال الحافظ: اختلف العلماء أيهما أفضل في السفر، الصوم أو الفطر، فذهب أنس بن مالك رضي الله عنه إلى أن الصوم أفضل. وحكي أيضا عن عثمان بن أبي العاص، وإليه ذهب إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك والفضيل ابن عياض والشافعي: الصوم أحب إلينا لمن قوي عليه. وقال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي: الفطر أفضل. وروي عن عمر بن عبد العزيز وقتادة ومجاهد: أفضلهما أيسرهما على المرء. واختار هذا القول الحافظ أبو بكر بن المنذر، وهو قول حسن، ونقول وهو اختيارنا أن الأفضل هو الأيسر، والله أعلم. قال: الترغيب في السحور سيما بالتمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أكلة السحر أكلة آخر الليل، نصف الليل فما بعده يعد سحورا. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة. يعني تفرقة، وهذا فيه الترغيب في التفرقة بين صيامنا وصيام أهل الكتاب بالسحور الذي شرع صيامهم الذي شرع لهم، وإلا فقد حرفوا صيامهم حتى لم يعد صياما، وغيروا فيه مع أنه كان مشروعا لهم مثل ما هو مشروع لنا، كما كتب على الذين من قبلكم. إذا كان مشروعا لهم يعني الهيئة المشروعة، لكنهم حرفوا وبدلوا. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة والسريد والسحور. فيهم في روايته أبو عبد الله البصري، لا يدرى من هو، الشيخ ما يصححه. الجماعة عموما في الاجتماع في صلاة في الصلاة، الاجتماع على الطعام، في الاجتماع على الطاعات عموما، والسريد لأجل ما يعني يجعل الله فيه بركة، يعني ما يكون من المرق والخبز ونحو ذلك، يكفي يجعل الله فيه كفاية والسحور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله عز وجل رحمته وثناؤه، وصلاة الملائكة دعاؤهم وترحمهم واستغفرهم. رواه الطبراني وابن حبان في صحيح. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى الغداء المبارك. السريد، السريد اللي هو اللي بيسموه عندنا الفتة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم الغداء المبارك يعني السحور، رواه ابن حبان في صحيح. وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، رواه النسائي والسنة الحسن، لأنه متفق على استحبابه لا على فرضيته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم درعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه أحمد وإسناده قوي. وعن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بجرعة من ماء، رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود وابن حبان في صحيح. وهذا يدل على استحباب التسحر بالتمر ولو تمرات ولو تمرة واحدة. قال الترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، يعني تفطر قبل طلوع النجوم، لو انتظرت حتى تطلع النجوم يعني يدخل الليل جدا فهذا خلاف السنة، رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لتأكيد عدم التشبه، لتأكيد مخالفة المسلمين لليهود والنصارى حتى فيما شرع في أصل ما شرع لهم، لأن ده شريعتهم كان فيها الفطر يعني كما شرع لنا، لكنهم كما ذكرنا تركوا وبدلوا. هي دي واحدة لا تزيد على دقيقة، احتراز المؤذنين يعني خلال دقيقة الكل يؤذن، أو إذا كان المؤذنين لا ينظرون إلى الشمس وإنما يعتمدون على التوقيتات فبعض التوقيتات ربما تكون فيها نصف دقيقة أو نحو ذلك. هي في رمضان بتبقى اللي يلاحظ يلاقي إن هم بيضربوا المدفع بعد التوقيت المكتوب لأجل إن هو التوقيت المحسوب ده بيتحسب على الشمس على مركز الشمس، فربما كان فيه نصف دقيقة أو قريبا من أو دقيقة واحدة على نصف الأذان يكون الأمر قد آن يعني. وفي رواية ما يزال الناس بخير، حديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. في رواية ابن ماجه لا يزال الناس بخير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء، رواه أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. فهو يفطر على شربة ماء على تمر ثم يصلي، فإن أراد زيادة فليزد بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. كيف الجمع بين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وبين أن أفضل الصوم صوم نبي الله؟ القول مقدم على الفعل خصوصا في حقنا، فالأفضل صوم داود، لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كانت له وظائف وأعمال أخرى، كان لو صام يوما أفضل يوما تعطلت، فمن هنا كان يصوم الصوم الآخر الذي هو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. وعلى أي الأحوال لو صام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر بقي عليه قريبا من ثلاثة أيام يكون كنصف الدهر قريبا من صوم داود، يعني لو صام ثلاثة أيام كمان يبقى صوم إيه؟ لأنه هو 8 و3 يبقى 11 ساعات يبقى 10 يصوم كمان 3 أو 4 يبقى نعم صح. سبت واثنين وخميس لا اللي هيصوم صوم داود بقى ما يلتفتش يا اثنين وخميس لا سبت واثنين وخميس سبت منهي عنه إذا صام يوم جمعة معاه صح. اللي يصوم يوم ويوم خلاص يفضل ماشي يوم ويوم لا يلتفت إلى اثنين وخميس ولا سبت ولا جمعة. يقول ما السبيل في هذه الأيام في تأخر الأعمال؟ الإنسان لو نام أول ليل لم يستيقظ إلا على صلاة الصبح، هل إذا سهر بالليل ونام بعد الفجر يكون خالف السنة؟ ينبغي أن ينام ليلا ولو شيئا من الليل، لا طبيا وشرعيا. الله المستعان. في غدد في المخ لو نام بالنهار إفرازها ما بيقلش، فالجسم ما يهداش، فما ياخدش راحة زي نوم الليل، لأن الغدد دي بتحس بالظلام، فلما الدنيا تبقى ظلمة يقوم الإفرازات تقل تقوم تعمل هدوء في الجسم. فاش حلش كده، بس حاجة عجيبة جدا. أولا تلت الليل قيام رائع يعني عظيم القدر، وينام 8 ساعات ويلاقي وقت بالنهار، بس ايه اللي بيحصل في زماننا هنا الله أعلم. ها انا ما هو خد بالك من المغرب هم ما عندهمش كان صلاة العشاء الله أعلم، سيدنا داود إلا ان هو بينام 8 ساعات صلاة. ايه بيصلوا العشاء طبعا صح، هم هيجمعوا الجزء اللي ما بين المغرب والعشاء هيحسبوه من ضمن الاجزاء اللي يستيقظها، فهو هيستيقظ هينام تلتين الليل ويصحى الجزء الاخير. لا هيجي لا هم 8 6 ل 8 نوم الليل ايه يقوم اخر الليل افضل، قيام اخر الليل افضل. بقول لك 5 ناقص 3 وسائل السفر في عصرنا الحاضر اكثر راحه مما كانت عليه من ذي قبل، هل نرغب في الصيام اثناء السفر بهذه العله ام نقول قول عمر بن عبد العزيز مش الإمام أحمد أفضلهما أيسرهما؟ صح أفضلهما أيسرهما، لا إبرة بوسائل المواصلات لأن ممكن في أجزاء منها يبقى فيها مشق. أنه حتى بسمعني كل ده ما سمعتش من أوله. بيقول في عصرنا الحاضر وسائل المواصلات أكثر راحة، هل نرغب في الصيام أثناء السفر لهذه العلة أم نقول بقول الإمام عمر بن عبد العزيز أفضلهما أيسرهما؟ قلنا نقول أفضلهما أيسرهما. قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة حكم صومهم وقد كانوا في جهاد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، وكان أبو موسى رضي الله عنه يتحرى اليوم الصائف الشديد الحر فيصومه. وجه الجمع ما بين أنهم صاموا في سبيل الله في الجهاد وبين تحري شدة الحر للصوم، نقول لأنهم أعرضوا عما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وظنوا أن إكمال الصيام الذي لم يستكمله هو صلى الله عليه وسلم أفضل، ظنوا أن هديهم أكمل من هديه، ولا شك أن هذا فيه يعني في تلك الغزوة واحتاجوا إلى الفطر، فهذا ليس هو الأفضل. وأبو موسى لم يكن يصوم في الجهاد، لم يكن كذلك إلا أن يكون هناك ليس هناك عمل مطلوب في الجهاد، فلو كان مثلا مجرد سفر وآمن وليس هناك من عمل مطلوب فعند ذلك يمكن أن يصوم كذلك. ومن صام يوما في سبيل الله لتفسيرين، منها أنه صام في سبيل الله يعني إيه مخلصا لوجه الله عز وجل صامه لله. صوم هؤلاء الراجح أنه صحيح مع الإثم، الرسول أثبت المعصية ولم يأمرهم بالقضاء. ها هل المواظبة على صيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس كل أسبوع أقل صيام الاثنين والخميس فقط؟ ولو صام يوما وأفطر يوما أفضل، ثم الاثنين والخميس والأيام البيض ونحو ذلك، لكن ما يجعلش إيه اللي دخل الحد والاثنين والأربعاء والخميس، ما همش أدلة خاصة في الحد والإيه والأربعاء. ده كان رمضان، أولئك العصاة ده كان في رمضان، فبنقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة وإيه وما قال لهمش يقضوا مكانه. إذا أراد أن يصوم يوما ويترك يوما ماذا يفعل إذا صادف السبت أو الجمعة؟ يصوم يعني، لأن هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلم قطعا أن صوم يوم أفطر يوم يترتب عليه أن إيه؟ أنه سيصوم السبت من هذا الأسبوع والجمعة من الأسبوع الذي يليه، ومع ذلك لم ينبه عبد الله بن عمرو بن العاص، فدل ذلك أن هذا يخصص عموم النهي عن صوم يوم السبت وعن صوم يوم الجمعة منفردا. كيف يتحقق صوم من لم يستطع الباءة من الشباب وهو يجد في نفسه ذات القوة إن صام يوما أفطر يوما؟ هو يصوم يوما أفطر يوما، تأقوى له إلى أن يستر الله له الزواج. حقوق العاقد ما يأذن فيه أهل المرأة، لأنه في داخل بيتهم، في داخل بيتهم. ماشي. وما يحبه ابنتي، انت بتقفلها دي. بنقول اللي في هو داخل بيت اللي اهل البيت قالوا له ما تقعدش هنا واقعد هنا، خلاص يلتزم بالبيت، قالوا له ما تعملش حاجة ما يعملهاش، اذنوا له فيها بما جرت به العادة من التسامح في مثلا في امور معينة طبعا قطعا دون الجماع. فإذا كان التسامح ذلك أن عادة الناس في زمانية تسامحون مع الأجنبي، نسأل الله العافية، فإذا تسامحوا مع الزوج العاقد فمثل هذا لا يضر، ونحن ننصح بذلك. أنا أنصح يعني بالتجاوز عن الشيء اليسير، لأن الشباب في يعني احتياج إلى مجرد الكلام الطيب، المداعبة الخفيفة نحو ذلك، لأجل أن هذا يقع بين يعني يرى أمثال ذلك ليلة نهار، فمثل هذه الأمور لا تضر ولا ترتب عليها دخول مع وجود ذلك أمام يعني في ظل الأهل، يعني لازم قدامهم يعني أنا بقول في ظل الأهل أنا بقول في ظل الأهل، مش قدامهم قاعدين واحد معهم ليل ونهار مش عارف يعمل يعني مش عارف يتكلم، لكن يعني في ظلهم يكون الأمر يسيرا، الباب مردود رد خفيف، فهذا يعني يكون فيه الأمر إيه سعة. الكلام نفسه الناس أصلا الاختلاط ده الناس بتعمل فيه إيه؟ بيقعدوا يتكلموا رغي كلام فارغ علشان يعني يروا جزء من الشهوة في الحقيقة بتزداد، فهو لما يكون في الحلال بترتوي، هي أصلا بتقل الرغبة في الكلام مع النساء الأخريات لما يتكلم مع زوجته، لما يقعد يسلم عليها مثلا او يعني كده يترتب ذلك ان يقل رغبته في غيرها. سؤال يا سيد، مذهب الامام احمد في عقد النكاح، زوجني ابنتك او زوجتك ابنتي، يعني الرجل هو اللي بيتكلم؟ لا، هو مش مذهب الامام احمد، مذهب الاربعه زي بعض، هم زي بعضهم، بس في خلاف ان هو لو قال له زوجني ابنتك قال له زوجتك يحتاج يقول قبلت ولا ما يقولش، بس هم مش مختلفين انه لو قال له زوجتك والثاني قال له قبلت يبقى اتجوز. يعني ده قول الامام احمد انه لو قال له زوجني قال له زوجتك وسكت يبقى خلاص تم. بيقول في كتاب البدايه والنهايه يقرأ فيها قتل الخلفاء وقتل المسلمين بعضهم بعضا والخليفة بعضهم كان يشرب الخمر. أولا طبعا في أشياء كثيرة غير ثابتة، كتاب البداية والنهاية بيذكر الأخبار الواردة في السير ولا يلزم أنها تكون ثابتة الأسانيد، ولا شك أن هذا قد وقع، ولكن هذا بالنسبة إلى الخير الكثير الذي كان في ذلك الوقت. فيقول إزاي مع أن نصبوا خير الناس قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم، أيوة في المجموع الأمة كانت في عزة ما يعني ما يهان لها جناح أبدا وما يهضم لها حق، والجهاد قائم رغم كل ما تقرأ، رغم كل هذه الأمور كانت الأمة في عزة لا تنال منها الآن واحدا في الألف. فالخير كان أكثر. ثم ما أنت قريت الحتة دي ما قريتش فيها تراجم الصحابة والتابعين والتابعين وتابعيهم كل مليان بالعشرات والمئات في نفس التوقيت ده. فأنت النهاردة ما تلاقيش واحد في العالم. نسأل الله العافية. قل قول هذا واستغفر الله.